ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولو ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة مربوطة احلل يا ربنا هذه العقد سحرية يا ربنا يا قوي يا عظيم. ومن شر النفاثات في العقد أعيذكم برب الفلق أعيذك أنت وأهلك وإخوانك أجمعين برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا أم العقاد احل يا ربنا أم العقاد في الكبير والصغير منهم يا ربنا وفي الذكر والأنثى منهم يا ربنا يا ربنا وفي الزوج والزوجة يا ربنا وفي الوالد والولد احل يا ربنا هذه العقاد احل يا ربنا هذه العقاد. ومن شر النفاثات في العقد احل يا ربنا أم العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا قوي العقد احل يا ربنا قديم العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا مربوط العقد احل يا ربنا أم العقد احل يا ربنا قديم العقد احل يا ربنا أساس العقد احل يا ربنا أصل العقد. الله أكبر احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا غائر العقد احل يا ربنا عميق العقد. الله أكبر. ومن شر النفاثات في العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا قوي العقد احل يا ربنا عميق العقد احل يا ربنا غائر العقد احل يا ربنا يابس العقد احل يا ربنا متحجر العقد احل يا ربنا كل العقد. ومن شر النفاثات في العقد احل يا ربنا كل العقد سحرية يا ربنا يا ربنا وحسدية يا مولانا. ومن آثار عيون قوية يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا كل العقادة، احل يا ربنا عظيم العقادة، احل يا ربنا غائر العقادة، احل يا ربنا، احل يا ربنا حار العقادة، احل يا ربنا، احل يا ربنا متهيج العقادة، احل يا ربنا متوهج العقادة، احل يا ربنا كل العقادة، احل يا ربنا عظيم العقادة، احل يا ربنا كل العقادة، احل لنا يا ربنا، احل يا ربنا كل العقادة ما كان منها في الرأس على العقل والإدراك والذهن والذاكرة يا ربنا وعلى الدماغ احللها يا ربنا احل يا ربنا كل العقادة على المخ والمخيخة وعلى مراكز الإحساس والعصب احل يا ربنا عظيم العقادة احل يا ربنا قديم العقادة احل يا ربنا ما يتجدد من العقادة احل يا ربنا ما يتجدد من العقادة احل يا ربنا ما يتجدد من العقادة احل يا ربنا ما يتنقل من العقادة احل يا ربنا ما يتنقل من العقادة احل يا ربنا ما يتنقل من العقادة احل يا ربنا كل العقادة احل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم احلها يا ربنا يا عظيم احل يا ربنا عظيم العقادة احل يا ربنا سميك العقادة احل يا ربنا احل يا ربنا محاط العقادة احل يا ربنا ما حاق من العقادة احل يا ربنا ما أحاط من العقادة اللهم احلها يا ربنا احلها يا ربنا من الرأس يا ربنا من سائر الجسد احلها يا ربنا من الوالد والولد احلها يا ربنا من البيت والبلد الله أكبر احلها يا ربنا من الزوج والولد احلها يا ربنا احلها على الهلاك والدمار والقتل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد احل يا ربنا كل العقادة احل يا ربنا عميق العقادة احل يا ربنا مربوط العقادة احل يا ربنا مخدوم العقادة احل يا ربنا محروس العقادة الله أكبر احل يا ربنا كل العقادة احل يا ربنا عميق العقادة احل يا ربنا عظيم العقادة احل يا ربنا قديم العقادة الله أكبر احل يا ربنا عظيم العقادة احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا عقدا سحرية الله أكبر احل يا ربنا عقدا حسدية احل يا ربنا عقدا حسدية احل يا ربنا عقدا حسدية احل يا ربنا عقدا من عيون قوية يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا احلل قوية احلى يا ربنا احلى يا ربنا من متابع احلى يا ربنا من متابع احل يا ربنا ام العقادة احل يا ربنا ام العقادة احل يا ربنا عظيم العقادة احل يا ربنا قديم العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا من متابع احل يا ربنا من متابع احل يا ربنا من القرين احل يا ربنا من القرين احل يا ربنا من القرين احل يا ربنا من شيطان احل يا ربنا من مرسول احل يا ربنا من مرسول احلى يا ربنا من القرين احلى يا ربنا من القرين احلى يا ربنا من المرسول احلى يا ربنا من مرسول من شيطان مرسول احلى يا ربنا من مارد وعفريت احلى يا ربنا من شيطان ظالم احلى يا ربنا من القرين الخبيث احلى يا ربنا من القرين الخبيث المضل الله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. اهل يا ربنا هذه العقد. اهل يا ربنا ام العقد. اهل يا ربنا عظيم العقد. اهل يا ربنا قوي العقد. اهل يا ربنا غائر العقد. اهل يا ربنا عنيق العقد. اهل يا ربنا مربوط العقد. اهل يا ربنا كل العقد. اهل يا ربنا كل العقد. الله اكبر. اهل يا ربنا كل العقد. احلى يا ربنا من القلب. احلى يا ربنا من القلب. احلى يا ربنا من القلب. احلى يا ربنا من القلب. احلى يا ربنا من القلب. مربوطة بالفكر والدماغ. احلى يا ربنا على النفسية. احلى يا ربنا على النفسية. احلى يا ربنا على النفسية. احلى يا ربنا في الضلوع. احلى يا ربنا في الضلوع. احلى يا ربنا في الضلوع. احلى يا ربنا في الضلوع. احلى يا ربنا في الرئتين. احلى يا ربنا كاتما. احلى يا ربنا خانقا. احلى يا ربنا شانقا. احلى يا ربنا جاثما. ومن شر النفاثات في العقد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا ملتفة. احل يا ربنا مبرومة. احل يا ربنا ملتفة. احل يا ربنا. احل يا ربنا محاكة. احل يا ربنا مخيطة. احل يا ربنا ذي العقد مخيطة. احل يا ربنا احللها. احل يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة. احل يا ربنا احللها رقيقة. احل يا ربنا ثقيلة. احل يا ربنا في حبال. احل يا ربنا في حبال. احلى يا ربنا في حبال. احلى يا ربنا في الاوراق. احلى يا ربنا في الاوراق. احلى يا ربنا في حبال. احلى يا ربنا في حبال. الله اكبر. احلى يا ربنا ذي العقد. احلى يا ربنا عقدا في حبال. احلى يا ربنا عقدا في حبال. احلى يا ربنا عقدا في قماش. احلى يا ربنا عقدا في القماش. احلى يا ربنا عقدا في شعر. في شعر وفي ظفر وفي ادوات. في الملابس. في الملابس. في الملابس وفي الثياب. في الملابس وفي الثياب. احلى يا ربنا ذي العقد. احلى يا ربنا ذي العقد. داخل الجسد وخارج. داخل الجسد وخارجه. داخل الجسد وخارجه. الله اكبر. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. احل يا ربنا ذي العقد. احل يا ربنا في القفا. احل يا ربنا في القفا. احل يا ربنا في القفا. احل يا ربنا في النحر. احل يا ربنا في النحر. احل يا ربنا في الصدر. احل يا ربنا في القلب. احل يا ربنا بين الكتفين. احل يا ربنا في المفاصل. احل يا ربنا في المفاصل. احل يا ربنا في العظم. احل يا ربنا في العظم. احل يا ربنا في الدم. في الدم. في الدم. احل يا ربنا ذي العقد. احل يا واحد يا صمد. ومن شر النفاثات في العقد. احل يا ربنا ذي العقد. احل يا ربنا مفرقة. احل يا ربنا على الطلاق. احلى يا ربنا على عدم الوفاق. احلى يا ربنا على الآلام والأوجاع. احلى يا ربنا على القتل والهلاك والدمار. احلى يا ربنا هذه العقد. على التعب وعلى المرض وعلى الهوان والاحتقار والصغار. احلى يا ربنا هذه العقد. احلى يا ربنا على الخمول والكسل. احلى يا ربنا على الخمول والكسل. احلى يا ربنا على التعب والمرض. احلى يا ربنا على الوهم. على الوهم وعلى الوسوسة. وعلى الوسوسة. وعلى الهلوسة. احلى يا ربنا هذه العقد. احلى يا ربنا هذه العقد. يا واحد يا صمد. احلى يا ربنا ذي العقد. احلى يا ربنا متينة. احلى يا ربنا عظيمة. احلى يا ربنا مخدومة. احلى يا ربنا محروسة. احلى يا ربنا عميقة. احلى يا ربنا سخينة. احلى يا ربنا ممسوكة. احلى يا ربنا ممسوكة. احلى يا ربنا سخينة. احلى يا ربنا عظيمة. احلى يا ربنا قوية. ثقيلة ومتينة وثقيلة ودقيقة ودقيقة اهلنا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد بريق الساحر والساحرة بريق الساحر والساحرة احل يا ربنا ذي العقد بيد الساحر والساحرة بيد الساحر والساحرة احل يا ربنا ذي العقد بكلمات الساحر والساحرة بكلمات الساحر والساحرة احلها يا ربنا بكلماتك ومن شر النفاثات في العقد احللها بكلماتك واحلوا العقدة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا احل يا ربنا عقدا مثبتة احل يا ربنا عقدا مثبتة احل يا ربنا عقدا مثبتة احل يا ربنا عقدا مغروزة احل يا ربنا عقدا مغروزة احل يا ربنا عقدا مغروزة احلها يا ربنا مغروزة احلها يا ربنا مغروزة احلها يا ربنا مثبتة احلها يا ربنا مسمرة احلها يا ربنا مخيطة الله أكبر ومن شر النفاثات في العقد اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا في دمية اهلها يا ربنا في دمية اهلها يا ربنا في دمية اهلها يا ربنا في خشبة اهلها يا ربنا في خشبة اهلها يا ربنا في الجدار اهلها يا ربنا في الجدار اهلها يا ربنا في الجدار اهلها يا ربنا في معدن اهلها يا ربنا في معدن في ماسورة في ماسورة اهلها يا ربنا في ماسورة اهل يا ربنا هذه العقد في أساسات البيت في زوايا البيت وفي أركان البيت اهل يا ربنا ذي العقد اهل يا ربنا ذي العقد اهلها يا ربنا مرشوسة اهلها يا ربنا منثورة اهلها يا ربنا مغروزة اهلها يا ربنا مغروزة في الإبر وفي المسامير في المسامير وفي الوراق اهل يا ربنا ذي العقد في الوراق في الوراق في كتاب في كتاب في كتاب فيه سحر في ورقة فيها سحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة فيها سحر عظيم في ورقة في ورقة فيها سحر عظيم يا ربنا يا ربنا وفي الخيوط وفي الحبال وفي الإبر وفي المسامير يا ربنا يا ربنا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اهل يا ربنا ذي العقد اهلها يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد اهلها يا ربنا من القلب اللهم احلها يا ربنا من القلب اللهم احلها يا ربنا من الصدر اللهم احلها يا ربنا من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من الأحشاء من الأمعاء من الأحشاء من الأمعاء من الأحشاء من الأمعاء يا ربنا ومن القفا ومن الظهر ومن القفا ومن الظهر ومن رحمها احل يا ربنا ذي العقد من الفرج من الفرج يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد من الدبر من الدبر يا ربنا ومن المقعدة ومن المقعدة ومن الدبر ومن الدبر احل يا ربنا ذي العقد من الفخذين والركبتين والساقين والقدمين ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا رأس العقد احل يا ربنا رأس العقد احل يا ربنا عظيم العقد احل يا ربنا عقدا مخفية مخفية مخفية وصامتة ومدسوسة ومدسوسة ومخشوشة ومخشوشة اللهم احل يا ربنا ذي العقد اللهم احلها يا ربنا عليها الدروع والحصون عليها الدروع والحصون عليها الدروع والحصون وعليها الجدران وعليها الجدران وعليها المردة والعفاريت وعليها المردة والعفاريت والفراعنة وعليها ملوك الجن وعليها ملوك الجن وعليها سلاطين الجن وعليها سلاطين الجن اهل يا ربنا ذي العقد عليها سلاطين الجن عليها فراعنة الجن اهل يا ربنا ذي العقد الله أكبر اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا احللها اهلها يا ربنا مدرعة اهلها يا ربنا مدرعة اهلها يا ربنا اهلها يا ربنا مدرعة احلها يا ربنا محفوظة، احلها يا ربنا محروسة، احلها يا ربنا محروزة، احلها يا ربنا عليها المردة والعفاريت، عليها سحرة الجن، عليها سحرة الجن، عليها العهود والمواثيق، عليها العهود والمواثيق، عليها العهود والمواثيق، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا فولاذية، احلها يا ربنا فولاذية، احلها يا ربنا فولاذية، احلها يا ربنا خفية مخفية، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا قوية قوية قوية قوية قوية مشدودة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم ارخيها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم ارخيها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم هدها يا ربنا، الله اكبر، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم احللها، من الجسد، من الجسد، من الروح والجسد، من الروح والجسد، من الروح والجسد، ومن العقل والبدن، ومن العقل والبدن، ومن العقل والبدن يا ربنا، ومن النفسية، ومن النفسية، ومن العظام، ومن الدم، ومن القلب والصدر، ومن الأحشاء والأمعاء، ومن المسالف، من الفرج، من رحمها يا ربنا، من الرأس، ومن العقل والإدراك والذهن والذاكرة يا ربنا، من السمع والبصر، ومن القوة، ومن القدرة، ومن القوة، ومن القدرة، ومن القوة، ومن القدرة، ومن القوة، ومن القدرة، ومن الدين والاستقامة، ومن الدين والاستقامة، ومن الدين والاستقامة، ومن الدين والاستقامة، ومن الدين والاستقامة، ومن الدين والاستقامة يا ربنا، يا ربنا، ومن الحكمة والأمانة، ومن الحكمة والأمانة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ومن شر النفاثات في العقد، اللهم احل يا ربنا عظيم العقد، احل يا ربنا عظيم العقد، احل يا ربنا كبير العقد، احل يا ربنا عظيم العقد، احل يا ربنا متين العقد، احل يا ربنا مخدوم العقد، احل يا ربنا غائر العقد، احل يا ربنا عميق العقد، الله اكبر، احل يا ربنا مكسوس العقد، احل يا ربنا مكسوس العقد، احل يا ربنا مكسوس العقد، احل يا ربنا مخشوش العقد، اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا، احل يا ربنا مثبت العقد، احل يا ربنا، احل يا ربنا مثبت العقد، مثبت العقد، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا يا ربنا، انزعها من الجسد ومن البيت يا ربنا، ومن الوالد والولد يا ربنا، من الحظ والنصيب يا ربنا، من الحظ والنصيب، ومن المال والولد، ومن المال والولد يا ربنا، ومن الحقوق، ومن الحقوق، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا عظيم العقد، اللهم احل يا ربنا كبير العقد، اللهم احل يا ربنا عظيم العقد، اللهم احل يا ربنا كبير العقد، اللهم احل يا ربنا ام العقد، اللهم احل يا ربنا ام العقد، اللهم احل يا ربنا عظيم العقد، اللهم احل يا ربنا قوي العقد، اللهم احل يا ربنا سميك العقد، اللهم احل يا ربنا متين العقد، اللهم احل يا ربنا غائر العقد، اللهم احل يا ربنا عظيم العقد، اللهم احل يا ربنا سميك العقد، اللهم احل يا ربنا مثبت العقد، اللهم احل يا ربنا مثبت العقد، الله اكبر، اللهم احل يا ربنا مثبت العقد، اللهم احل يا ربنا عميق العقد، اللهم احل يا ربنا سام العقد، اللهم احل يا ربنا قاتل العقد، اللهم احل يا ربنا قاتل العقد، اللهم احل يا ربنا مهلك العقد، اللهم احل يا ربنا مهلك العقد وقاتل العقد يا ربنا، يا ربنا، وما كان على الجنون من العقد، وما كان على الجنون والخبال يا ربنا، يا ربنا، احل يا ربنا، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا عقدا على الحبس والسجن، على الحبس والسجن يا ربنا، يا ربنا، احل يا ربنا، احل يا ربنا عقدا مقيدة، احل يا ربنا عقدا مقيدة، احل يا ربنا عقدا مقيدة، احل يا ربنا عقدا مقيدة، احل يا ربنا عقدا مقيدة، رابطة ومقيدة وحابسة وساجنة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، احل يا ربنا عقدا مقيدة، مقيدة على القيد، على القيد، على الربط، على الربط يا ربنا، وعلى السجن والحبس يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وكاتمة يا ربنا، وشانقة يا ربنا، وخانقة احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا خانقة، احلى يا ربنا شانقة، احلى يا ربنا متشبكة، احلى يا ربنا متشعبة، احلى يا ربنا، احلى يا ربنا، احلى يا ربنا، احلى يا ربنا، احلى يا ربنا هذه العقد، احلى يا ربنا هذه العقد على السرطان وعلى امراض خبيثة وعلى امراض خطيرة وعلى امراض غريبة. احلى يا ربنا عظيم العقد، احلى يا ربنا عظيم العقد، احلى يا ربنا كبير العقد، احلى يا ربنا مثبت العقد، احلى يا ربنا عقد مخفية، احل يا ربنا عقدا مكسوة، احل يا ربنا عقدا مدرعة، احل يا ربنا عقدا مخفية مخفية خفية مخفية قوية عظيمة شديدة. اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا مكسوسة، اللهم احلها يا ربنا مكسوسة، اللهم احلها يا ربنا، ربنا اكشف، ربنا اكشف، اللهم اكشفها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اظهرها لنا يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا تتنقل، احل يا ربنا عقدا متشابكه، احل يا ربنا عقدا متشبكه، احلها يا ربنا متشابكه، احلها يا ربنا متشعبه، احلها يا ربنا في شبكه صيد، في شبكه صيد، في شبكه صيد، احلها يا ربنا كشبكه الصيد عليه وعليها فيه وفيها في الوالد وفي الوالد يا ربنا وفي الإخوان يا ربنا يا ربنا وفي الذرية أجمعين وفي الزوج والزوجة يا ربنا وفي البيت يا ربنا وفي البيت وفي المقبرة وفي المقبرة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا في المقبرة، احل يا ربنا عقدا في المزرعة، احل يا ربنا عقدا في المزرعة، احل يا ربنا عقدا في السوق، احل يا ربنا عقدا في السوق، احل يا ربنا عقدا في المركبة، احل يا ربنا عقدا في السيارة، احل يا ربنا عقدا في السيارة، احل يا ربنا عقدا، احل يا ربنا عقدا سحرية، احلى يا ربنا من فوقهم، احلى يا ربنا من تحتهم، احلى يا ربنا من حولهم. اللهم احلها يا ربنا، عليها الشياطين، عليها الشياطين الطيارون، عليها الشياطين الطيارون والغواصون. اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها، عليها الثعابين، احلها يا ربنا عليها الثعابين والهيوت، عليها الثعابين والهيوت، احلى يا ربنا هذه العقد، عليها الثعابين والهيوت، عليها الثعابين والحيات. اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. احل يا ربنا هذه العقد، عليها الثعابين والحيات، وعليها الاسد واللبوة، وعليها الاسد واللبوة، وعليها الكلاب والقطط والوزغ والقرود. اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا مميتة، اللهم احلها يا ربنا قاتلة، اللهم احلها يا ربنا مقيدة، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد يا ربنا، ولأجل الهلاك ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، عليها القرين الظالم، عليها القرين الخبيث، عليها القرين، عليها التابع، عليها التابع، عليها التابع، عليها التابع، عليها الظالمون، عليها الفساق، عليها الفاجرون، عليها الجن والشياطين، عليها الجن والشياطين مكلفون به وبها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. اللهم احل يا ربنا كل العقد وعظيم العقد يا ربنا، يا ربنا وخسيس العقد وخائن العقد وماكر العقد. احل يا ربنا دنيء العقد، احل يا ربنا، احل يا ربنا، احل يا ربنا خبيث العقد، احل يا ربنا خبيث العقد، احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة كفرية، على الإلحاد والكفر يا ربنا، على الإلحاد والكفر يا ربنا، وعلى الشك، وعلى الشك، وعلى الوسوسة، وعلى الوسوسة، وعلى الوسوسة، وعلى الهلوسة، وعلى الخمول والكسل. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا على الفواحش، على الفواحش، على الفواحش والآثام، وعلى الضر وعلى الظلم، وعلى الضر وعلى الظلم. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا تشل الأركان، احل يا ربنا تشل الأركان، احل يا ربنا تشل الأركان، احل يا ربنا لأجل السرطان، احل يا ربنا لأجل السرطان، احلها يا ربنا يا منان. اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. احل يا ربنا هذه العقد حسدية، حسدية حسدية من حاسد حاقد عاقر عاشق. اللهم احللها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا. الله اكبر. ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, اعيذكم برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق اذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد اذا حسد, اعيذكم برب الفلق الحاضر والغائب الذكر والانثى الزوجة والزوجة الذرية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا رسول الله, اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه, حي على الصلاه, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. احيا ربنا عقدا تتشدد, احيا ربنا عقدا تتشدد, احيا ربنا عقدا تتشدد, احيا ربنا عقدا تتنقل. اللهم احيا ربنا عقدا تتنقل, اللهم احيا ربنا عقدا تتشدد, اللهم احيا ربنا عقدا تتنقل, اللهم احيا ربنا عقدا تتشدد, اللهم احيا ربنا عقدا تتنقل, اللهم احيا ربنا عقدا تتشدد, اللهم احيا ربنا عقدا تتجدد, اللهم احيا ربنا عقدا تتمدد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتمدد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتعدد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتعدد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتعقد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتعقد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتشدد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتشدد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتجمد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتجمد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتجمد وتتصلب وتتحجر وتتيبس. اللهم احلها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا, اللهم احل يا ربنا عقدا تتحدد تتحدد تتحدد تتحدد, احل يا ربنا عقدا تتحدد تتحدد تتحدد تتحدد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتوعد تتوعد تتوعد, اللهم احل يا ربنا عقدا تتكرر تتكرر تتكرر وتتقرر وتتقرر وتتقرر. الله أكبر. بسم الله. ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات في العقد. احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا في خيوط, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا في التراب, احلها يا ربنا على التراب, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا على الاثار, احلها يا ربنا على النار, احلها يا ربنا على النار, احلها يا ربنا على التراب, احلها يا ربنا على الماء, احلها يا ربنا على التراب, احلها يا ربنا على الهواء, احلها يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا استغاثه استغاثه بالجن والشياطين, احلها يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا اكلها, احلها يا ربنا شربها, احلها يا ربنا دفنها, احلها يا ربنا رشها, احلها يا ربنا نثرها, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا نشرها. اللهم احلها يا ربنا, احلها على الشمس والقمر, احلها على الشمس والقمر, احلها يا ربنا على النجوم, على النجوم والكواكب, احلها يا ربنا هذه العقد من المنجمين والمشعوذين والسحرة, احلها يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا هذه العقد من المشعوذين, احلها يا ربنا هذه العقد في كتب السحرة, في كتب السحرة وفي ورقة وفي ورقة, احلها يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا في حبل, احلها يا ربنا في حبل, احلها يا ربنا في خيط, احلها يا ربنا في قماش, احلها يا ربنا في الإبر, احلها يا ربنا في المسامير, احلها يا ربنا في الإبر, احلها يا ربنا في المسامير, احلها يا ربنا في الحديد وفي الخشب, احلها يا ربنا في الحديد وفي الخشب, احلها يا ربنا احللها, احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا في البيت، احلى يا ربنا داخل البيت، احلى يا ربنا خارج البيت، احلى يا ربنا اهللها، احلى يا ربنا، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا على التعب، احلى يا ربنا، احلى يا ربنا حارة على التوهج، على التوهج، على التوهج، احلى يا ربنا هذه العقدة حامية حامية حارقة حارقة، احلى يا ربنا هذه العقدة حارقة حامية حارقة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا حامية، احلى يا ربنا حارقة، احلى يا ربنا حامية، احلى يا ربنا حارقة، احلى يا ربنا حامية، احلى يا ربنا حارقة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا حامية، احلى يا ربنا حارقة، احلى يا ربنا حامية، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا حامية، احلى يا ربنا حارقة، احلى يا ربنا حامية، احلى يا ربنا حارقة، احلى يا ربنا هذه العقدة، احلى يا ربنا احللها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا بائسة، بائدة، باردة، بارقة، باقرة، باثرة، باخرة، باكمة، باغية، باكية، باغضة، باثرة، دائرة، يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا بائنة، احللها باطشة، باركة، احللها يا ربنا باهتة، احللها يا ربنا تالفة، احللها يا ربنا سواقة، تابعة، تاعبة، تاعسة، احللها يا ربنا تغلي وتشوي وتكوي وتفوح وتفور، اللهم احللها يا ربنا يائسة، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا، احلها تتكون، احلها تتكور، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، تورمت، تركزت، تكورت، تكثرت، يا ربنا احلها تشبثت، تجددت، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا ترسبت، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها ثابتة، اللهم احلها ثائرة، اللهم احلها ثاقبة، اللهم احلها يا ربنا جارحة وجارمة وجاثمة وجارفة، احلها يا ربنا جارية، احلها جامرة وجائرة، اللهم احلها جائفة، اللهم احلها جاحدة، اللهم احلها جامدة، اللهم احلها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة قديمة وجديدة، قديمة وجديدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا جافة، احلها يا ربنا رطبة، احلها يا ربنا سائلة، احلها يا ربنا صلبة، اللهم احلها جالطة، جالطة، جالطة، اللهم احلها يا ربنا جائفة للشر والضر، جالبة، جاذبة، الله أكبر، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا جالية، اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا جائعة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا حارقة، حامية، حاسدة، حاقدة، حادة، حافرة، اللهم احلها يا ربنا حاذقة، حابسة، حارمة، اللهم احلها يا ربنا حاسة وحالة، اللهم احلها يا ربنا حاصرة، حاجزة، اللهم احلها يا ربنا حارقة، اللهم احلها يا ربنا حديدية، اللهم احلها يا ربنا حاربة، حالكة، احل يا ربنا هذه العقدة حاكمة، اللهم احلها يا ربنا حاضرة، اللهم احلها حاقة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احللها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، احللها يا ربنا خائنة، خانقة، خارقة، خافقة، خائبة، خادعة، خادلة، خالدة، خالقة، خاربة، خاسرة، خاسفة، اللهم احللها يا ربنا خاطفة، الله أكبر، اللهم احللها يا ربنا خبيثة، خائقة، خائفة، خفيفة، اللهم احللها يا ربنا خفية، اللهم احللها يا ربنا خاتمة، خارمة، خالصة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا خافية، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا واحد ويا صمد، اللهم احلها يا ربنا داكة، دامعة، دارجة، دافعة، داخلة، دامية، دامغة، يا ربنا احلها دقيقة، اللهم احلها يا ربنا دامرة، اللهم احلها دهنية، دهنية، دهنية، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها دموية، اللهم احلها يا ربنا دودية، دامرة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا دافرة، دابرة، اللهم احلها يا ربنا ذابحة، ذابحة، ذالة ذبذبية، ذابلة ذبذبية، اللهم احلها ذالة، ذالة، احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا رادعة، رطبة، اللهم احلها روعة، الناس راعشة، اللهم احلها راقبة، اللهم احلها يا ربنا رائدة، اللهم احلها يا ربنا رامية، اللهم احلها يا ربنا راجمة، اللهم احلها سوداء سوداء تامة ساحقة ساحقة ساحقة سامية هالبة ساكنة ساكنة سيئة سالخة سادة ساهبة سابقة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها ساقطة سالطة سرطانية ساهية ساقطة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها سارة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا سرية، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها شهرية شهرية يومية أسبوعية سنوية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا شديدة شريرة، اللهم احلها شرارية، اللهم احلها شاذة، اللهم احلها شادة، اللهم احلها شالة شاقة، اللهم احلها شائكة شاردة، اللهم احلها شاحبة شاخصة شرسة، الله أكبر، اللهم احلها صارعة صادعة صامتة صارمة صائبة صاكة صادة صادمة صارفة صائلة صامة صادرة صامدة صائلة صائقة صاغرة صلبة طاهرة صابة صديدية صاهدة صغيرة صائمة صائحة صانعة، اللهم احلها يا ربنا ضارة ضائمة ضامئة، اللهم احلها ضاربة ضامرة ضالة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها ضاغطة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها ضاغنة ضاغنة ضارمة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها ضالعة ضارية، اللهم احلها ضوئية ضوئية، اللهم احلها طامعة طاغية طامسة طاردة طاعنة طائرة طائلة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا طالبة طاحنة طامعة طماعة صافية، اللهم احلها يا ربنا طارفة طارقة طامة طابخة طابعة، اللهم احلها يا ربنا ظالمة ظاهرة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها عاشقة عاشقة عائشة، اللهم احلها يا ربنا عابرة عاثرة عاجزة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها عاضلة عاجنة عاجلة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا عاطلة عطلت، اللهم احلها يا ربنا عسيرة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها غائرة غالبة غامضة، اللهم احلها يا ربنا غادرة غامة غامرة غاضبة غائصة غالقة غائرة غارزة غازلة غاهبة غازية غريبة غابرة غاشية، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا غازة غرزت غصت، اللهم احلها يا ربنا غارقة غارقة غاوية، اللهم احلها اللهم احلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، فالقة فاجعة فاجرة فاقعة فارقة فاسقة فتاكة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، فائرة فارمة فولادية، اللهم احلها يا ربنا فاطمة فريدة فاتة، احلها يا ربنا فاتحة، احلها يا ربنا فائقة، احلها يا ربنا فاسرة فاضحة فاضحة فاضحة، احلها يا ربنا فاغرة فاغرة يا ربنا، احلها ثانية ثانية ثانية ثانية فاسدة فاسدة فارقة فارقة، اللهم يا ربنا احلها قاتلة قاضية قاهرة قاطعة قاذفة قاسية قائمة قابلة، احلها يا ربنا قارضة قارسة قديمة قوية قارعة قارعة قاصدة قابرة قابرة قابرة قابرة قاصرة، احلها يا ربنا احلها قافلة قاهلة، احلها يا ربنا قارة قاصمة قاصفة قافلة، اللهم احلها يا ربنا قوتت، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا كائدة كاثرة كاربة كاتمة كاشفة كاسفة كافرة كابتة كاتفة كارهة، اللهم احلها يا ربنا كائبة كافية كاملة كاوية كابة كريهة كارهة، اللهم احلها يا ربنا لامة لامة لاحقة لاذعة لاصقة لاوية لابسة لامسة لاهية لاطمة لاعبة لئيمة لوثت لعينة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها ماحقة مارقة مانعة مالكة ماردة مالكة مرة ماطرة ماكنة ماهرة ماسكة ماسة، يا ربنا احللها يا ربنا متعودة مروعة مخوفة مقلقلة موسوسة مهولة يا ربنا احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة مخيمة معقدة معقدة يا ربنا احللها يا ربنا، متلفة مؤخرة مدمرة يا ربنا احللها يا ربنا، احللها مخيطة مخالطة مسلطة ملهبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، مخبلة مجننة اللهم احللها يا ربنا، مهيمنة مبلدة اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها بحولك، اللهم احللها يا ربنا بحولك، مسيطرة اللهم احللها يا ربنا، ناظرة نارية ناصفة ناصبة ناشبة ناحرة نافرة نافضة نافضة ناخرة، احل يا ربنا ذي العقدة، احلها يا ربنا ناحثة نافية اللهم احلها ناحثة ناحثة نامثة ناشرة ناقمة ناقعة نابضة نفسية يا ربنا احلها يا ربنا، اللهم احلها ناثرة نائحة نائمة اللهم احلها يا ربنا، نافخة نافخة اللهم احل يا ربنا ذي العقدة، احل يا ربنا هامة هادمة هامدة هارمة اللهم احلها هائجة هائجة هائجة هالكة، احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا، احلها هائلة هامشة هائشة اللهم احلها يا ربنا، هائمة هاوية هادية هاشة اللهم احلها يا ربنا، هاشة هاتفة هاربة هاتفة هادرة اللهم احلها، هازلة هابطة اللهم احللها يا ربنا، واجسة واجسة واجسة واضحة واجفة واقعة واغرة واخذة اللهم احللها، واهنة واهنة اللهم احللها، واردة والدة واضعة واثقة اللهم احللها، وسواسية اللهم احللها، يومية يائسة بائسة اللهم احل يا ربنا ذي العقدة، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها على الاسم والصفة والاثر على الصورة اللهم احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احلها يا ربنا ابكت، اللهم احلها يا ربنا ابكت، اللهم احلها يا ربنا اصابت واوجعت واقلقت واحرقت يا ربنا واقضت المضجع، اللهم احلها يا ربنا اغلقت واغضبت، اللهم احلها يا ربنا ارقت واعجزت والمت، اللهم احلها يا ربنا اضلت، اللهم احلها يا ربنا اعاقت، اللهم احلها اذت واحزنت واقعدت، اللهم احلها يا ربنا اماتت، اللهم احلها يا ربنا ابكت اعمت اعورت اصمت، اللهم احلها يا ربنا انتقاميه بحولك، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، اللهم احللها يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة فاحترقت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها اخرج منها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج من احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة